بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى، قال: قوله والجمع المصحح مذكره ومؤنثه للقلة. احنا عندنا جمع قلة وجمع كثرة، جمع يدل على القلة وجمع يدل على الكثرة. القلة ما تحت العشرة، يعني من الثلاثة إلى التسعة، هذا جمع قلة، أو إلى العشرة، نقول إلى العشرة. والكثرة ما كان فوق العشرة. جموع القلة لها أوزان محصورة، وهي أفعلة، أفعل، فعلة، أفعال، يعني ما كان على وزن أفعلة، أفعل، ثم فعلة، ثم أفعال، جموع قلة. هاي في الألفية جمع التكسير ذكرها، أفعلة، أفعل، ثم فعلة، ثم أفعال، جموع قلة. هذه الأوزان الأربعة تعتبر جموع قلة، تدل على ما تحت العشرة. والصحيح من المذكر والمؤنث أيضا جمع قلة، مثل مسلمون، مسلمات، هذا أيضا يعتبر جمع قلة. إذن جموع القلة عبارة عن خمس، عن ست: أفعل، ما كان على أفعل، مثلا كل شيء على وزن أفعل، مثل أرجل، أرجل مثلا، كل شيء على وزن أفعل، أفعل مثل أرغفة، أفعال مثل أصحاب، فعلة مثل غلمة، هذا يعني دون العشرة، دون العشرة. ما كان، وكذلك جاء المسلمون أو المسلمات أو البنات مثلا أو الأمهات، يعني ما كان جمع مؤنث سالم أو جمع مذكر سالم أيضا يدل على القلة. وما عدا ذلك من الجموع يسمى جمع كثرة، ما عدا ذلك. لكن أحيانا يستعيرون جمع القلة للكثرة، وبالعكس من باب يعني الاستعارة، تبادل أحيانا، أما في الأصل هو هكذا. إيه نعم. وبعض ذي بكثرة وضعا كأرجل العكس جاء كالصفي. إيه نعم. قال رحمه الله قوله والجمع المصحح مذكره ومؤنثه، والجمع المصحح مذكره ومؤنثه للقلة، يعني إذا قلت مسلمون أو مسلمات يعني أقل من العشرة، مثلا نساء هذا جمع إيش؟ جمع كثرة. رجال جمع كثرة، لأنه ليس على الأوزان اللي ذك له من الصحيح جمع المذكر السالم ولا جمع المؤنث السالم، وله من الأربعة أفعل، أفعل، وأفعال، وفعل. إذا نجمع جمع كثرة مسلمون مثلا كيف؟ ولا ما لها جمع؟ ما فيها في يعني ممكن تقول أهل الإسلام مثلا، أهل الإسلام جماعة، جماعة، جماعة يعني من المسلمين، جماعة يعني إيه؟ أما المسلمون ما تستطيع، لأنه ما في جمع إلا هكذا مسلمون. قال رحمه الله: هذا شروع في بيان قسمة المجموع باعتبار آخر. هو تقدم معنا يعني أن قسمنا الجمع إلى مذكر ومؤنث، وقسمنا أيضا إلى مصحح وإلى مكسر. هذا تقسيم آخر، وهو أنه قد وهو أنه في جمع قلة وكثرة. أي نعم. باعتبار آخر إلى جمع قلة. أي نعم. وهو ما يدل على العشرة وعلى ما دونها بلا قرينة. هذا كان ما مشايخنا يقولون لنا: جمع قلة لا قرينة يطلق تحت العشرة، جمع كثرة لا قرينة يطلق فوق العشرة، هكذا كانوا يقولون لنا. جمع كثرة حتى هو بالكردية، لكن هكذا مصحح: جمع قلة لا قرينة يطلق تحت العشرة، يعني بلا قرينة تدل على أنه فوق العشرة، جمع كثرة لا قرينة يطلق فوق العشرة. قال رحمه الله: يعني القرينة شيخنا شنو؟ يعني قد يكون المراد هو قد يكون على وزن جمع القلة لكن مراد به أكثر من العشرة، وقد يكون على صيغة جمع الكثرة لكن مراد به أقل من العشرة، مثل أرجل. أرجل إيه نعم، هذا على وزن أفعل لكن لا يراد فيه عشرة، قد يكون أكثر من عشرة أرجل. نعم. قال رحمه الله: وعلى ما فوقها مع القرينة وإلى جمع كثرة وهو عكس جمع القلة. وهو جمع الكثرة عكس جمع القلة، جمع القلة ما يدل على عدد أقل من العشرة، وجمع الكثرة ما يدل على عدد فوق العشرة. والجمع المصحح مذكره نحو مسلمون. نعم. ومؤنثه مثل مسلمات. ومؤنثه نحو مسلمات. كل جمع قلة. للقلة. لأجل القلة، لأنه هذا يعني يدل على إذا قل جاء المسلمون أو جاءني مسلمون أو رأيت مسلمين أو رأيت مسلمات أو جاءني يعني أقل من العشرة. إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أنه كثير، جمع كثير مثلا، ممكن يأتي مئة مثلا. قل جاء المسلمون، جاء المصلون، ذهب المصلون إلى صلاة الجمعة مثلا، أكيد المصلون كثير، عشرة ما يكفي في صلاة الجمعة. أي لجمع القلة. قوله وما في ما كان موصولة مبتدأ. شيخنا المتن: وما كان من المكسر على أفعل. وما كان من المكسر على أفعل وأفعلة، فهذا جمع قلة. يشرح ما كان، يعني ما يعني الذي كان، يعني اسم موصول، ما اسم موصول، ما في المتن، وما يعني والذي بمعنى الذي. قوله وما في ما كان موصولة مبتدا. وقوله جمع قلة. وما كان من جمع المكسر على كذا كذا على وزن كذا جمع قلة. جمع قلة هو الخبر، ما موصول، كان إلى آخر صلتها. نعم. أي والجمع الذي كان من المكسر على أربعة أوزان. هذا ذكرنا أربعة أوزان، أفعلة أفعل. طبعا هذه جمع تكسير، هاي كلها جمع تكسير، أفعل أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال، هاي كلها جمع تكسير ليس جمع تصريف. هذا جمع قلة على أربعة أوزان على أفعل نحو أكلب. أكلب أكلب جمع كلب. في جمع كلب. نعم. وعلى أفعال مثل نحو أثواب. أثواب جمع ثوب، هذا جمع تكسير. نعم. في جمع ثوب. نعم. وعلى أفعلة ك نحو أجربة. أجربة أو أرغفة مثلا، جمع إيش؟ جمع جريب. جريب، الجريب هو مساحة من الأرض، يعني قبل يقول جريب، جريب ويعني فرسخ، وهذه قياس في الأرض. نفس الفدان اللي يستعملونه الحين. المصريين يقول فدان، احنا نسميه مثل دونم عندنا في وانا عندنا ايضا في الشام يقول قصبه. قصبه عباره عن 23 متر ونص تقريبا. هذه جريبه ومساحه معينه قديما تستعمل كذا ذراع يعني في الارض. هذا يعني في الارض، هذا جريب، هذا جمعه اي شو اسمه هذا أجربة. أجربة. نعم. وهو 60 ذراعا. 60 ذراعا. نعم. في 60 ذراعا. 60 في 60 يعني أكثر من الدونم. الدونم 50 في 50، الجريب 60 في 60. نعم. طولا 60 طولا. طولا وعرضا. وعرضا 60 مربع يعني 60 في 60. نعم. أو عشرة أقفزة. عشرة أقفزة مثلا، هذا في الكيل. أقفزة جمع قفيز، هذا في الكيل، قفيز من الرز يعني بدل الكيلو مثلا، هو مو كيلو يعني، هو وزن، وزن معين مثل إردب عند المصريين. نعم. وعلى فعلة نحو غلمة. غلمة جمع غلام، هاي كلها جمع قلة، هاي الأربعة من جمع. نعم. في جمع غلام جمع قلة. هاي جمع قلة خبر ما. نعم. قوله وما عدا ذلك. وما عدا ذلك من جموع التكسير، غير الأربعة من جموع التكسير، يعتبر جمع كثرة، يعني يدل على ما فوق العشرة. وما عدا ذلك المذكور من الجموع فهو جمع كثرة نحو زناد في جمع زند. كسر الزاي شيء زند. اي نعم. هاي غير الزند. لا غير هذا الزند هذا يوارون في شان أجل إخراج النار يعني. قال الجوهري في الصحاح والزند العود الذي يقدح أو يقدح أو هذا العود الذي يقدح يعني كانوا يقترعون بالأقداح يعني الجاهلية يقدح فيه إيش أو ربما يقدح في النار ها؟ العود الذي يقدح به النار النار إيه آه النار إيه وهو الأعلى الذي يورى يكون بين عودين يعني النار تورى بين عودين يضغط يعني يضرب أحد العودين على بعضهما فتظهر النار هذا فيها في شجر سبحان الله يسمى المرخ هذا يخرج منه النار الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا مع أنه هو رطب لكن لما تضرب بعضه على بعض يوري يعني يوقد نار فالزند هو عبارة عن عود يضرب مع العود الثاني وهو العود الأعلى فيخرج النار نعم قال رحمه الله والزندة السفلى فيها ثقب جمع ثقبة ثقب جمع ثقب فيه ثقب يعني ثقب أكثر من واحد مفرده ثقبة والجمع ثقب والزندة السفلى فيها ثقب ثقب ثقب جمع ثقبة جمع ثقبة وهي الأنثى فإذا اجتمع قيل زنداني زنداني ولم يقل زندتاني لا يقال مع أنه يعني لأنه مو مؤنث حقيقي هنا باعتبار العودين يعني لأنه يعني عود وعود مذكر يعني. ونحو قرء في جمع ونحو قرء هذا زند إيش اسمه هذا جمع كثرة قرء ونحو إيش ونحو قروء قروء قروء جمع قرء بمعنى اختلفوا هل هو الحيض أو النفاس عند هو الحيض ولا الطهر عند الشافعي هو الطهر عند غير الشافعي عند أبي حنيفة هو الحيض نعم قروء جمع كثرة نعم في جمع قرء وهو الطهر والحيض يعني يطلق على الاثنين نعم قرء يطلق على الاثنين على الطهر وعلى الحيض مو الأحسن نقول أو ولا عربي صح لا على هذا وهذا كله الطهر يقال له قرء والحيض يقال له قرء نعم قوله رحمه الله وما جمع أي والمفرد الذي جمع بالألف والتاء وهو على وزن فعلة فقوله من في قوله من فعلة بيان ما في قوله وما جمع أي والمفرد الذي جمع بالألف والتاء وهو على وزن وهو على وزن فعلة نعم فلا يخلو من أن يكون عينه صحيحة أو معتلة ما يخلو أما أن يكون عين فعله حرف صحيح أو حرف علة حروف العلة معروفة الألف والواو والياء لا يخلو نعم فإن كانت عينه صحيحة نعم فلا يخلو من أن يكون اسما أي أما أن يكون اسما إذا كان عينه صحيح أما أن يكون اسما أي غير مشتق يعني اسما يعني اسم جامد غير مشتق يعني جامدا إيه؟ أو صفة أو يكون صفة يعني مشتق أي مشتقا نعم فإن كانت عينه المراد بالصفة المشتق يعني المشتق بس المشتق يعني المشتق من الفعل أو من المصدر مشتق من المصدر يعني مصدر منه مثل ضارب وضاربة ونحن نعم فإن كانت عينه صحيحة وهو اسم يعني جامد وعينه صحيحة نعم أي غير مشتق إيه نعم تحركت عينه في الجمع تحركت عينه أثناء الجمع يعني هي عينه ساكنة لكن إذا كان يعني هو مفرد وساكن عينه ساكنة وهو حرف علة عند الجمع تتحرك مثل إيش نحو تمرات في جمع تمرة تمرة طبعا هذا تمرة حرف صحيح تمرة حرف صحيح عين الفعل هو الميم فالفعل التاء الميم عن الفعل الراء لام الفعل لما تجمعها تعطي حركة عين الفعل تعطيها النفس حركة لام الفعل لام الفعل مفتوحة تمرة عند الجمع تقول تمرات إذا كان مفتوحة أحيانا تكون مكسورة لام الفعل تعض عين الفعل نفس حركة لام الفعل. مثل السدرة، سدرة تقول سديرات، أحيانا تكون مضمومة غرفة. لا تعطي، نحن قلنا تعطي لام الفعل، لا تعطي حركة فاء الفعل تعطيها لعين الفعل، فاء الفعل تمرة تمرات، يعني تعطي على الراء حركة التاء فاء الفعل. سدرة سين مكسورة إذن الدال أيضا تكسرها، سيدرات سيدرات. غرفة تقول غرفات، الغين الفاء الفعل وهو الغين مضمومة، الراء أيضا تضمها تقول غرفات. هذا يقول ابن سالم العين المؤنث شو اسمه فلان أن الإتباع عين فاء بما شكر ساكن العين مؤنث ماذا مختتما بالتاء وسكن التالي غير الفتحة وخفف بالفتحة. المهم يعني هذا عند الجمع لما في تمرات تقول تمرات، غرفة غرفات، وهم في الغرفات آمن، سدرة سدرة. يعني هذا لما يكون الاسم جامد وعينه صحيحة ليست معتلة تعطي حركة فاء الفعل تعطيها لعين الفعل مثل ما مثلنا. أما إذا كان ما هو سالم يعني مثلا معتل مثل بيضة لا تقول بيضات، تقول بيضات. نعم. قال رحمه الله: وهو قوله من فعلة صحيحة العين. فالاسم منه متحرك العين بالفتح. نعم. نحو تمرات. وإن كانت عينه صحيحة وهو صفة. أما إذا كان صفة يعني مشتق، الآن تمرة وغرفة وسدرة أسماء جامدة، هذا ينطبق عليها تحرك العين بحركة فاء الفعل. وإن كان الاسم صفة يعني مشتقا، نعم، وإن كانت عينه صحيحة وعينه صحيحة يعني ليست حرف علة وعينه صحيحة، نعم، أي مشتق، أي نعم، أبقيت العين على سكونها، تبقى على سكونها العين، نعم، فرقا بين الاسم والصفة، لنفرق بين الاسم يعني الجامد وبين الصفة يعني المشتق، نعم. ولم يعكسوا، يعني لماذا لم يجعلوا الحركة حركة العين، لم يجعلوها مثل الصفة، يعني في الاسم الجامد لماذا لا يجعلون الاسم الجامد مثل الصفة، لماذا جعلوا الصفة، لماذا فرقوا فجعلوا الصفة، قال ولم إيش، ولم يعكسوا، ولم يعكسوا، إيه نعم، يعني لم يجعلوا الاسم ساكن مثل الصفة، إيه نعم. طيب، لأن الصفات أكثر في كلام العرب، لأن تداول الصفات المشتقات على الألسن أكثر من الأسماء الجامدة، فلذلك أبقوها ساكنة للخفة يعني، فخفته أولى. أما الأسماء الجامدة قليلة، نعم، فحركوا الراء، نعم، حركوا عين الفعل بحركة فاء الفعل، نعم. نحو ضخمات في جمع ضخم. ضخمات، ضخم هذا اسم فاعل مشتق صفة يعني، هذا ضخم، ضخمة عند الجمع نبقي الخاء ساكن، ما نقول ضخمات مثل تمرات، لا يبقى ساكن، ضخمة ضخمات، نعم. وذكر العلة، قال لأن الصفات عن المشتقات كثيرة كثيرة فتقتضي الخفة، متداولة كثيرة على الجهة تقتضي الخفة، بخلاف الأسماء الجامدة فإنها أقل، لذلك لو حركنا قلنا تمرات ما في، لا يوجد صعوبة في النطق، نعم. وهو قوله: والصفة مبقاة العين على سكونها. والصفة يعني مثل مبقاة العين على سكونها، ما تحرك عين الفعل بحركة فاء الفعل، نعم. نحو ضخمات، نعم، من ضخم الشيء، ضخم الشيء فهو ضخم اسم فاعل يعني، ضخمة، ضخم اسم فاعل، ضخمة أو ضخمة، نعم، ضخمة وضخامة، وضخامة تقول، نعم، إذا غلظ. والنعت منه ضخم، الصفة منها ضخم، نعم، والأنثى ضخمة، إيه نعم، يقول امرأة ضخمة، نعم. وإن كانت عينه معتلة، وإن كانت صفة، وإن كانت العين معتلة يعني حرف علة، ما هو، وإن كان الاسم الثلاثي المفرد عينه حرف علة، إيه نعم، مثل بيضة، مثل بيضة، نعم، فيجمع بالألف والتاء وأبقي على السكون. ويبقى على السكون مثل بيضة بيضات. نعم، مع أنه اسم جامد لكن كونه معتل العين لا نعطي عينه نفس حركة فاء الفعل، بل نبقيه على حاله ونجمعه بالألف والتاء مثل بيضات. نعم، لئلا يلزم قلب الواو والياء ألفا. نعم، حتى لا يلزم قلب الواو والياء ألفا، يعني لأننا لو حركنا الياء مثل بيضات، قلنا بيضات، هناك قاعدة صرفية أن الياء والواو إذا كانت متحركتين وقبلهما مفتوح لابد أن يقلب ألفا، مثل قال أصلها قوالة لابد أن تقلب ألف، قال باع أصلها بيع لابد أن تقلب ألف، فإذا قلنا بيضة لابد أن نقلب الياء ألف، وهذا مشكلة، لذلك نبقيها ساكنة حتى لا نضطر إلى قلبها، يعني لأنه لا يوجد مثلا ياء مفتوحة وقبلها متحرك بدون قلب، أو واو كذلك. نعم، يصير بيضات، ما لهذا وهو بيضات ما يصير، يعني ما يجوز أن نقول بيضات، لا نقول بيض، يعني باضات لو حركنا الياء، ولو كان حركناها وقلبناها ألف نقول باضات، وهذا غير جائز. نعم، لتحركهما وانفتاحهما قبلهما كبيضات في جمع بيضات وجوزات أيضا وكجوزات في جمع جوزة. الآن جوزة اسم ثلاثي وجامد، هذا جامد، لكن يختلف عن تمرة. لما قد يقول قائل تمرة قلنا تمرات، هنا لماذا نقول بيضات؟ قلنا هناك اشترطنا أن يكون عين الفعل صحيح مو حرف علة حتى نحرك العين بحركة الفاء. أما هنا لو يعني هنا عين الفعل حرف علة، بيضات الياء حرف علة، وجوزات الواو حرف علة، لو حركنا الياء والواو قلنا بيضات وجوزات على أساس جمع بيضة وجوزة يلزم من ذلك قلب الواو والياء ألفا، وهذا ما يصح. نعم، كجوزات في جمع جوزة، بل نبقي الياء والواو على حالها، الياء والواو على حالهما، ونجمعهما بالألف والتاء، بيضات جوزات. نعم، وهو قوله وأما معتلها أي معتل العين فعلى السكون، أي يبقى على السكون، فجمعه على السكون، سكون الياء والواو. نعم، فجمع بالألف والتاء على السكون. أي نعم، يعني مع بقاء السكون. نعم، كبيضات وجوزات. قال الجوهري في الصحاح البيضة واحدة البيض. أي نعم، من الحديد، هذه تطلق على البيضة التي توضع على الرأس لتقي السلاح، بيضة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع، يعني بعضهم قال البيضة هي الخوذة اللي توضع على الرأس، نعم، وبعضهم قال هي البيضة بيضة الدجال، معروفة بيضة الدجال. نعم، وبيض الطير جميعا. البيضة واحدة البيض من الحديد وبيض الطير جميعا. نعم، يطلق على هذا وهذا. نعم، والجوز فارسي معرب. إيه؟ الواحدة جوزة. نعم، وصلى الله على سيدنا. صلى الله عليه وسلم.